إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، لبيت الله الحرام مكانة، بناه الأبوان الكريمان إبراهيم وإسماعيل عليهما، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، في إنابة وخشوع وتضرع ودعاء. ذلكم يا عباد الله هو بيت الله الحرام الذي تشرئب له الأفئدة وتتطلع إليه النفوس. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إن هذه الصلاة العقائدية والتاريخية سر من أسرار حج هذا البيت، يجد المؤمنون ما يشدهم إليه فيأتون إليهم من أصقاع بعيدة، من الشرق ومن الغرب، من الشمال ومن الجنوب، وعلى كل الأصعدة. إن ذلك لا يجعلك تقف طويلا أمام هذه الاستجابة العظيمة لنداء الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويزداد التاريخ في الاستعراض، فإذا عبد المطلب بن هاشم ينذر ويخبر بذلك ويبشر بقدوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحج يا عباد الله مؤتمر عظيم يلتقي فيه المسلمون على صعيد واحد، على صعيد عرفات، وفي بقية المشاعر يطوفون في بيت الله الحرام، ثم يتوجهون إلى منى في اليوم الثامن ليبيتوا فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقفون في عرفات كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال في هذا الموقف العظيم: الحج عرفة، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. في هذا المشهد الذي تزول فيه الفوارق بين الغني والفقير، بين الكبير والصغير، بين الأبيض والأسود، بين العربي والعجمي، كلهم سواسية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في هذا الموقف العظيم ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، ثم يباهي بهذا الجمع الملائكة عليهم السلام، ولم يرى أحقر ولا أصغر لإبليس أكثر من ذلك في هذا اليوم العظيم. عباد الله، إن هذه الحشود العظيمة بهذه الهيئة التي أشرت إليها تذكرنا بالموقف العظيم يوم يقف الناس لرب العالمين حفاة عراة. إن الحج أيها المؤمنون رحلة إيمانية عميقة في عبادات عظيمة وذكريات كريمة. في الحج ملتقى المسلمين الأكبر، وفي البيت مثابهم العظيم، ملتقى الموحدين في الشاف المشارق والمغارب. إن التجمعات التي تحصل في هذه الدنيا مهما بلغت في أهدافها لن تبلغ سمو هذا الاجتماع الشامل لترابط المناحي والمتضامن في أهدافه وآماله. إنه ليس لقاء أجساد ولا من أجل حمل أتعاب، إنها فرصة الإعداد وخطة الإنقاذ. موسم جامع ينتهز فيه المسلمون ليوحدوا ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك أفضل ما قلت وقال النبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هكذا يعلنها محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ذلكم والحج في الشعائر والمشاعر. فلئن أصيب المسلمون في أعصارهم المتأخرة بضعف وتفكك وتفرق وتشتت تجلت فيه هذه الصورة العظيمة في اجتماعهم على صعيد واحد. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وأياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا تنفد ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله. أحمده على جميع نعمه وآلائه، وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، لقد شرع الله الأضحية وهي سنة مؤكدة، بل ذكر العلماء أو بعض العلماء أنها واجبة على من قدر عليها، وهي أفضل الأعمال في يوم النحر. ولقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما لمحمد وآل محمد، والثاني لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها أن للمضحي في كل شعرة حسنة، ولقد رغب إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في فضلها إنها لتقع من الله بمكان قبل أن يقع الدم على الأرض. ولها أحكام عدة، من ذلك أن وقت ذبحها يبتدئ من بعد صلاة يوم النحر أي يوم الأضحى إلى آخر يوم من أيام التشريق، أي في اليوم العاشر وفي اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر. وأفضل الأيام هو يوم النحر يوم عيد الأضحى وهكذا الذي يليه. وللأضحية أيضا أحكام يتعلق في جنسها وفي سنها، وهي أن الإنسان يضحي بالسن المعتبرة، فالضأن ما بلغ 6 أشهر، والبقر ما بلغ 2 سنين، والإبل ما بلغ 5 سنوات، والمعز ما بلغ 1 سنة، وكلما غلى ثمنها وكلما كانت أطيب في شكلها وفي لونها وفي سلامتها من العيوب. والعيوب نوعان، نوع لا يجزي وهي 4 عيوب، ونوع يجزي مع الكراهة كمقطوع الأذن وكمكسور القرن. وينبغي للمسلم أن يسارع ما دام قادرا على هذا، على هذه الأضحية، ويجزي عن الإنسان أن يضحي عن نفسه ويشرك أهله بكبش واحد، ولا يلزم أن يضحي كل فرد من أفراد أهل البيت. وبعض الناس يقارن بين الأضحية وبين زكاة الفطر، ولا شك أن هناك فرق، أن هناك فرقا بينا في ذلك. فزكاة الفطر تجب على كل فرد، لكن الأضحية لا تجب على كل فرد، بل لو ضحى الأب وأشرك معه أهله من ولد وزوج ووالدين سواء كانوا أحياء أو أمواتا، فإن هذه الأضحية تجزي عن ذلك. عباد الله، لمن لم يحج فإنه يسن له أن يصوم يوم عرفة، وقد جاء في فضل ذلك أن من صام يوم عرفة أن الله يكفر عنه السنة التي قبله، وفي رواية السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويتساءل البعض، من كان عليه قضاء هل يصوم يوم عرفة أو يقضي أفضل؟ يجوز أن يصوم يوم عرفة رغبة في فضل يوم عرفة ويؤخر القضاء، لأن القضاء وقته واسع. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن 4 الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين في برك وجوك وبحرك يا رب العالمين. اللهم أوصلهم إلى بيت الله الحرام، وأعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين مقبولين. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على جميع نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.